Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد إرتي إرتي الأشخاص بيروفني بيبي بيروفني بيبي أنا مي مي أنا وأنت مي تا شين مي تا شين نحن الاثنان چفن أوريفي چفن أوريفي هو إيس إيس هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي كلهما إسيني أوريفي إسيني أوريفي الرجل كاتسي كاتسي المرأة كالي كالي الطفل باوشوي باوشوي عائلة أوجاخي أوجاخي عائلتي چمي أوجاخي چمي أوجاخي عائلتي هنا چمي أوجاخي أك أريس چمي أوجاخي أك أريس أنا هنا. مي أك فار. مي أك فار. أنت هنا. شن أك خار. شن أك خار. هو هنا وهي هنا. إيس أكاريس. تا إيس أكاريس. إيس. كاتسي أك أريس دا إيس كالي أك أريس نحن هنا چفن أك فارت چفن أك فارت أنتم هنا تكفن أك خارت تكفن أك خارت كلكم هنا. إسيني قويلاني أك أريان. إسيني قويلاني أك أريان.